يقول كيف التوفيق بين القول بالنعمة والتحدث بها وبين ترك المفاخرة واتقاء الحسد؟ هذا باب وهذا باب آخر. التحدث بالنعمة على وجه الثناء على الله وحمده والاعتراف بنعمته عليه وفضله سبحانه وتعالى، مثنين بها أي على الله، قائلين بها أي معترفين بأنها نعمة الله علينا، متحدثين بذلك على وجه الإقرار والاعتراف والثناء على الله، فهذا باب. أما التفاخر على الناس والتعالي عليهم والتحدث بالنعمة على وجه الفخر والكبر والخيلاء فهذا باب آخر، وهو من باب الآثام، من باب الآثام، ويكون آثما بمثل هذا الحديث لأنه يقول ذلك متفاخرا. وهذا يصحبه في الغالب أمور تنافي تمام الإيمان الواجب وتنافي ما ينبغي عليه الإنسان من كمال توحيده الواجب. فمثل هؤلاء عندما يأتي حديثهم على هذا الوجه ينسون فضل الله عليهم، فتراه يقول ورثته كابرا عن كابر، أو هذا حزته بجدارة، أو حصلت عليه بعرق جبيني، أو يقول أنا أهل له ومستحق، أو غير ذلك من العبارات التي تدخل تحت قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي بنسبة النعمة إلى غيره تبارك وتعالى. فالشاهد أن التحدث بالنعمة على وجه الثناء والحمد لله تبارك وتعالى باب، والتحدث بها على وجه الفخر والتكبر والتعالي على عباد الله باب آخر، والله أعلم.